ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. كنت نسيه اصلا اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام يعني موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. قد بدأنا في باب الحيض وقفنا عند الاستحاضة. وأنا أرجوكم اليوم باب الحيض من أصعب الأبواب والتربنة فيه في الرؤوس كثيرة. فاستمعوا لي وما حدش يقاطعني. خذوا الأول أصول المذهب واضبطوها. وبعدين اللي عنده بقى مذكره من قبل كده ولا افكار يبقى ايش يرتبها. لكن الاول خد الاصول. هو اصلا الباب يعني كل مذهب ليه اصوله فيه فالمساله يعني مش مستحمله. فهنريد الاول نضبط الاصول اللي عندنا حتى مش هنرجح خلاف المذهب خالص يعني في الباب. بعدين بقى كده لو ايه تيسر لنا ان احنا نتكلم بس عشان نضبط المبددات في الحيض بالذات في الحيض لابد يكون لك مذهب تقف عليه. يعني لابد يبقى ضوابط تبقى واقف عليها. بعدين بقى ممكن في ترجيحات بعض الحالات انك تنتقل. لكن لابد تكون عندك ضبط لاصول مذهب معين في الحيض. لان عدم كده هتبقى انت عشوائي مش هتقدر تستطيع انك انت تضبط المسائل. فعلى الاقل اركن لتقصير معين وبعدين بعد الدرفه والمذاكره ممكن بقى تبتدي تقول هنا الملكيه في الحته في المساله دي قولهم اوفق الحنابله قولهم اوفق ممكن بعدين تتغير. لكن اول اضبط حاجه اضبط شيء اهم حاجه. ذلك اليوم خليكم بس معي ارجوكم وايش والمداخلات بذات الاخوات يعني ما فيش اسئله خارج اللي احنا نسال عليه اللي احنا هنشرحه. يعني الفتاوى دي في وقت تاني خلينا اليوم التقصير اللي هنتكلم عنه. وعايزين حتى اللي عنده تغذيه سابقه ويعني معلومات ينحيها الان ويخليه معانا في الدراسه اللي هنتكلم عنها. وقفنا عند الاستحاضه. قال والاستحاضه حدث دائم كسلس. طيب فلا تمنعوا الصوم والصلاة فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه أو وتعصبه بفتح التاء وبضم التاء وفتح التاء. لكن لو هنضم التاء يبقى هنشد على الصاد. صاد مشددة. يبقى تعصبه أو تعصبه. وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها. فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر فتح السين وانتظار جماعة لم يضر وإلا فيضر على الصحيح. ويجب الوضوء لكل فرد وكذا تشديد العصابة في الأصح. ولو انقطع دمها بعد الوضوء انقطاعه وعوده أو اعتادت واسعة زمن الانقطاع وضوءا والصلاة وجب الوضوء. وهذا كله في الاستحاضة. ننتهي من الاستحاضة أولا ثم ندخل على ما يلي. قال الشيخ رحمة الله عليه في مايك مفتوح عند حد بارك الله فيك أستاذة هند مايك عندك مفتوح. طيب والاستحاضة حدث دائم كسلس. ما هي الاستحاضة؟ أن يدوم نزول الدم أو يستمر نزول الدم حتى يعبر 15 يوما اللي هو أقصى مدة عندنا لدم الحيض. فإذا عبر هذه المدة أصبحت المرأة مستحاضة. وهنا والاستحاضة هو دم علة دم مرض ليس دم جبلة. يعني ليس دم صحة. الحيض قلنا دم صحة. والاستحاضة دم مرض. يعني دم علة. كما جاءت حمنة بنت جحش رضي الله عنها. وكانت مستحاضة. جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. إن الدم يسيل سيلا عندها. وكانت تعتبره حيضا، فقال انه ليس بحيض. وفي رواية انها ركضة من ركضات الشيطان. وثم بين لها انها تعتد الايام التي كانت تعتدها من قبل، ثم بعد ذلك تغسل الفرج، ثم قال وتوضئي لكل صلاة. وانتبهوا لتوضئي لكل صلاة، ان هذه هي العمدة عندنا في احكام المستحاضة في المذهب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هو قال الشيخ هنا الامام فلا تمنع الصوم والصلاه. اذا المستحاضه ليست كالمحائط، لا تمتنع عن الصوم والصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت حمله بنت جحش وبين ان هذه استحاضه وليس حيض كل هذه الايام، امرها بالتنظيف والتعصيب الفرج والوضوء لكل صلاه، فدل ذلك على انها تصوم وتصلي. حديث حمله بنت جحش. ذلك الشيخ قال فلا تمنع الصوم والصلاه، قال فتغسل المستحاضه فرجها. طيب هو لابد بس نبين حدث صاحب الحدث المستمر، سواء كان المستحاضه كما معنى هنا او سلس او غير ذلك. الاصل فيه على الضوابط على الاصول الشرعيه انه لا يمكن لا تصح صلاته. الضوابط على الاصول الشرعيه انه لا تصح صلاته. ليش؟ لان صحه الصلاه لابد ان يكون المرء لا يحمل نجاسه لا في البدن ولا في الثياب ولا في المحل، ثلاثة. أما إن صلى بنجاسة في البدن في الثياب في المحل فهذا لا تصح صلاته، ده على الأصول الشرعية. لكن أصحاب الحدث المستمر الذي لا يستطيع أن يتخلص من هذه النجاسة لأنه عنده نجاستين أو نجاسة واحدة على الأقل، يعني عنده إما على البدن فقط أو قد تكون أيضا على الثياب، خاصة المستحاضة قد ينتقل أيضا على الثياب. فالشرع جاء بعد وهو لأنه لا يمكن أن يتوقف عن الصلاة كل المدة هذه من الحدث مستمر، فجاء استثناء عن الأصل بقبول الصلاة. لكن قالوا بأن الضوابط الشرعية تقول نقلل بقدر ما تستطيع، أو صاحب المرض هذا الحدث الدائم يقرب يستطيع وجود النجاسة ذلك قبل الصلاة طبعا، ذلك بيلزمه لما يدخل وقت الصلاة بأنه ينظف المحل ويضع العصابة إن كان سلس بول أو إن كان مستحاضة كما هي معنى الآن، يعني او تضع شيء على الفرد وتعصبه كما قال، ثم كما سياتي معنا تبادر تتوضا تدخل في الطهاره ثم تبادر في الصلاه، يعني المبادره في الصلاه. كل هذا الاصل لابد تستحضروه. ليش؟ انه هو يضيق وجود النجاسه اثناء الصلاه. فلذلك هو بيامر بعد دخول الوقت بتنظيف المكان والتعصيب والوضوء ثم الاقبال على الصلاه ما استطاعت ولا تؤخر. فلذلك هو قال هنا ايش؟ فتغسل المستحاضه فرجها. ليش؟ تطهر من النجاسه وتعصبه، وهذا وجوبا اذا كان الدم كثيرا. يعني اذا كان الدم كثير وجوبا، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر حمله بنت جحش رضي الله عنها بالتلجم، انها تتلجم، يعني هي تتعصب تضع شيء عشان يمنع نزول الدم، وهذا حتى لا يؤدي الى خروج الدم الى الملابس وغير ذلك ويؤدي الى استقذار بعد ذلك. والتلجم هو حشو مكان الشيء، يعني اما بالخرق بالفوط الى غير ذلك ما هو معلوم الان، بالقطنه، هو كل هذا يمنع اندفاع الدم، وهذا التلجم كما قلنا. فصلت فقال تعصبه او تعصبه، هذا الامر الثاني، تنظيف تتعصب ثم تتوضا، وهذا يكون بعد غسل المحل الفرد والتعصيب ثم تتوضا. طبعا يرجع لايش؟ حديث ايضا حمنا بنت جحش قال وتتوضئي لكل صلاه، وهنا قال وتتوضأ وقت الصلاة. وقلنا ليش هما عندنا قال وقت؟ أولا طبعا معهم الحديث، إن كان حديثا نبين إن في نزاع أم نزاع من قال بعدم الوضوء لكل صلاة كالمالكية كما سيأتي، مدارهم على عدم إثبات هذه الزيادة توضأ لكل صلاة. ذلك المالكية يرون بأن المستحاضة أصلا لا تحتاج أن تتوضأ بعد كل الوقت ما لم تحدث حدثا غير نزول الدم. خلينا في المذهب وسنشير لما أشار إليه الشراح حتى يكتمل الفائدة. ذلك وقال وتتوضأ وقت الصلاة، يعني إيش وقت الصلاة؟ يعني بعد دخول الوقت، ما يدخل وقت الصلاة تفعل اللي قلناه ده كله من الغسل المحل والتعصيب أو التلجم والوضوء، وقلنا أن هذا كله ليضيق أن مسألة الدم فيؤخر ذلك إلى الحاجة إلى الصلاة، كما عند التيمم. قلنا التيمم ايضا يتيمم بعد دخول الوقت، لانه يرى المذهب عندنا ان المتيمم مويح. نعم. وهنا ايضا هو صاحب الحدث، هو حدث دائم، فهو ما فيش رافع اصلا، هو ليس برافع لكنه هو بيستبيح الصلاه، ذلك يؤخر ذلك. قال وقت الصلاه وتبادر بها، يعني تبادر عقب الطهاره هذه الصلاه. وقلنا ليش المبادره عندنا؟ تقليلا للحدث حتى تستطيع ان تصلي بقدر الامكان ما كنت هناك في زياده في الدم نزلت. قال فلذلك قال هنا ايش؟ فلو اخرت لمصلحه الصلاه كستر وانتظار جماعه لم يضر، يعني ستره او تنتظر جماعه تصلي معها مثلا. فقالوا هنا هي اخرت لمصلحه الصلاه، يعني لفضل من الصلاه، فهنا قالوا مندوب اليك، مع ان عندنا وجه ان ذلك يضر، لكن الصحيح انه لا حرج في ذلك وانه يعني لا اشكال فيه. قال والا، يعني لم يكن والا فيضر على صحيح، يعني الا ايش؟ يعني لم يكن التاخير لمصلحه الصلاه، يعني مثلا فعلت ذلك وراحت تطبخ بعد شغلها في الطبيخ، او قعدت تتكلم في التليفون نص ساعه ولا ساعه، طبعا ده مش تاخير لمصلحه الصلاه، هذا عندنا يضر. قال فيضر على الصحيح، يضر على الصحيح يعني يحتاج انها ايه؟ هتعيد ذلك، هتعيد ذلك. طبعا احنا عندنا اوجه في هذه المساله، ان انا اختار عشان بس ما نزود في المسائل، كان في اوجه، يعني بعضهم قالوا انه لا يضر حتى لو تاخرت، وقالوا يضر اذا خرج الوقت، يعني اذا كانت هتتاخر فيخرج الوقت يضر، لان له واجب موسع، واما ان كان يعني يعتبر الحظ على ما دخلت الوقت لا ان تؤخر ذلك. لكن الصحيح المعتمد عندنا ان هي لا تؤخر الا لمصلحه الصلاه حتى لا يزيد الحدث موجود او نزول الدم قبل ان تصلي. بعضهم قال ان الوقت يكون مثلا قدر الصلاه جمع بين صلاتين او غير ذلك. طيب ايش يعني ستره او شيء او حاجه ايوه على الصلاه، يعني هتاخر لغايه ما ياتيها ستره، او مثلا في مكان وتحتاج تستتر به ما فيش ستره موجوده، مش اللباس فقط فتتاخر ليكون في ستره حد يسترها، او يكون في مكان تستطيع ان تصلي فيه، هذا المقصود بذلك. ايش ليه الحكم هنا لا يضر مع ان المطلوب برضه تقليل النفس؟ يعني لو تاخرت عشان مصلحه الصلاه خلاص، هي دلوقتي يعني في سبب لمصلحه الصلاه، فقالوا قدموا مصلحه الصلاه مثلا تصلي بجماعه تقول لها اجر، ان هي تحاول انها تصلي في ستره غير ما تصلي بغير ستره مثلا، فيكون ده افضل، هذه مصلحه الصلاه. قال ولا حمكم الله، ويجب الوضوء لكل فرد، وحديث الوضوء لكل فرد حديث فاطمه بنت ابي حبيش حمنا بنت جحش، حديث المصطحبه الاصلي كل معنى، اما مساله توضاء الوضوء لكل صلاه وحديث فاطمه بنت ابي حبيش عند الترمذي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وهنا قالوا يجب الوضوء لكل فرد، وهذه الزيادة التي ألزمت المصطحبة عندنا عند الشافعية وأيضا عند الحنابلة بوجوب الوضوء بعد دخول الوقت، وأيضا وجوب الوضوء لكل فرد. انتبه عشان هو في مسألة بين الشافعية والحنابلة من جهة، وبين المالكية وبين الأحناف، المسألة خلافية في المذاهب. يعني عندنا قلنا ويجب الوضوء لكل فرد، انتبه لكل فرد، قال واستدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش وتوضأي لكل صلاة حتى يجيء الوقت. الأحناف أيضا قالوا تتوضأ لكن لكل وقت صلاة مش لكل فرد، يعني ايش؟ دخل الظهر تتوضأ معها إلى العصر، بمعنى إيش الفرق بين عشان تصحوا بقى معايا شوية، إيش الفرق بين الأحناف وبين الشافعية هنا؟ الشافعية تاني بس صحصحكم معايا شوية، قالوا تتوضأ لكل، يجب الوضوء لكل فرد، فقالوا بالوضوء لكل فرد. الأحناف قالوا الوضوء لكل وقت صلاة. واضح الفرق إن وقت الصلاة إن هي لو عليها فرضية في الوقت ده كفرض ونسب عند الاحناف الخطا واحد، اما عند الشافعيه الخطا مرتين. احسنت، هذا اللي انا اريده الان. او تقضي بتقضي فرض ضاع منها الظهر وتوضأت بعد العصر، فتحتاج انك تصلي ظهر وعصر. عند الاحناف هتصلي في الوقت اكثر من فرض، وزي ما قلت لو في نذر. عند الشافعيه تحتاج وضوء لكل فرض. هنا الفارق، هم قالوا بالوضوء، المالكيه قالوا لا تتوضا اصلا لكل فرض ما دام لم تحدث. المستحاضه عندهم ليست محدثه، يعني ما دام هي توضات ايش؟ لا، المالكيه يقولون نزول خروج الدم من المستحاضه ليس بناقض للوضوء، الا وان هي احدثت حدثا غير الدم هو الذي تتوضا له، لكن هي لا يلزمها الوضوء لكل وقت ولا لكل فريق. يعني هي توضأت الظهر والدم شغال معاها، تصلي ظهر عصر المغرب لما هي لم تحدث حدثا اخر. اولا سبب ان قالوا ذلك ضعفوا الزياده في توضاء لكل صلاه، ضعفوا هذه الزياده لم يثبتوها، وقالوا اصلا ليس هناك سبب عندنا بانها ينقض وضوءها المستحاضه، ينتقد وضوءها، ليس هناك دليل بالسبب، اسف، ليس هناك دليل على نقض الوضوء. فالاصل على هي على الطهاره لانها هي ساحرات عذر، ليس عندها يعني حق في هذه المساله الا اذا احدثت حدثا غير الدم، هذا الذي هو ينقض الوضوء. الشافعي لذلك وقال في المتن ايش؟ ويجب الوضوء لكل فرد. يعني لو ان هو راحت على ذهب منه الظهر، راح عليها الظهر وتذكرت في العصر، هتتوضا بعد دخول وقت العصر، هتصلي الظهر ثم تتوضا تاني لصلاه العصر. الاحناف لا، تصلي الفرائض اللي في الوقت ده يجوز، هي المهم ان وقت الصلاه اللي تتوضا وضوءا واحدا لكل وقت، وقت صلاه فيتتوضا ما بين الظهر والعصر وضوءا واحدا، تصلي ما شاءت من الفرائض. وكذلك لا، عندنا للفريضه لذلك وقيد في المكه، قال ويجب الوضوء لكل فرض. طيب حنبلاء وفقونا نعم نعم، ولو كان عنده نذر، عندنا النذر كالفرض، يبقى يضطر ان يضطر ان تتوضا للنذر. عندنا ايوه هذا اللي قلناه. طيب وستصلي واجب الوضوء لكل فرد، ولها ان تصلي مع الفرد النوافل الملحقه بذلك، لها ان تصلي مع الفريضه النوافل، وهذا في الاصح عندنا. مش موجود، ما انا قلت يجب الوضوء لكل فرد وهو النوافل تبع لهذا الفرد في الصلاه بها، تصلي الفرد والنوافل الملحقه بها كما قلنا في ثلاث البول وغير ذلك. وقلنا ان مالك، الامام مالك رضي الله عن الائمه جميعا، قال دم الاستحاضه ليس بحدث، اذا تطهرت صلت ما شاءت من الفرائض والنوافل الا ان تحدث بحدث غير الاستحاضه. والبعض طبعا خاصه بعض النساء بيستسهلوا هذه المساله وبيميلوا الى قول المالكيه، يعني على انه تيسيرا لهم، وقول مذهب، لكن من اثبت الزياده في حديث الترمذي فالمساله نص، وتوضا لكل صلاه. لذلك هو الملك الامام مالك هو ما اثبت الزياده هذه، قال الزياده دي ضعيفه لم تثبت، قالوا في حديث وطير من ذهب الحبيش، فالصحيح انها ثابته. وكان طبعا بعض الشيخ سيد تيميه تقريبا له ترجيح مالكيه فيها ايضا في احدى رواياته، انه يرى اختياراته ان هي ليست بنقد. قال وكذا تجديد العصابه في الاصح. لأن من قبل قلنا في حدث صاحب الحدث المستمر انه يصلي النوافل تبع للفريضه، يعني انا عندي راتبه الظهر فصلي راتبه القبليه والبعديه بنفس الوضوء صلاه الفريضه، ان هو قال لنا كل فرض عادي بين ان الوضوء مرتبط بالفريضه والنوافل تبع للاصل فبتاخد حكمها خلاص، لكن هو ده من المشقه اصلا لانه قال توضئي لكل صلاه. هو طبعا ممكن تقول هنا انا هقول كل صلاه، المقصود بها صلاه الفريضه اللي هي واجبه عليها، ومعروف عندنا قاعده ان النوافل تتبع الفرائض في الحكم، وهي التابع ياخذ حكم الاصل. نعم. قال وكذا تجديد العصابه، يعني تريد ان تقول ايش خاصه، هو طبعا هذا او هو يقول انا اسف انه كما يجب تجديد الوضوء لكل فرد، فيرى ان يجب تجديد العصابه خاصه لو كان الدم كثير. طبعا هو الخلاف كله لو بقي الدم في الداخل او ما خرج بقوه على العصابه فهناك وجه عندنا بلا تجدد، لكن لو الدم امتلأ ووصل جانب العصابه فبالاتفاق لابد تجديد العصابه. لكن هم قالوا الذين قالوا ان لم يمتلئ المحل بالدم او يفيض قالوا لا يجب تجديد العصابه لان دي نجاسه في الداخل معفو عنها، لكن لو خرجت هو هذا الذي لابد من التجديد، هذا محل اتفاق. لكن المعتمد عندنا ما دام قلنا بتجديد الوضوء لكل فريضه تجديد العصابه ايضا لكل فريضه. طيب انتم معي الى الان ولا النت معي ولا في اشكال؟ انا اقرا مشاركات مع الزبده، هل هناك رددنا عن النوافل؟ ثابت صحيح يا استاذ علي. نعم. طب الحمد لله. كويس الاجمال هذا ممتاز، جزاك الله خير. او التلخيص. طيب نقول ولو انقطع دمها بعد الوضوء. انتبهوا هذه المسألة، يعني هي الآن الدم بينزل. الأصل ان هي مستحاضة. أخرت الصلاة بعد الطهارة، مقصود بها تطهرت ثم أخرت الصلاة بدون سبب لمصلحة الصلاة. نعم. ولو انقطع دمها بعد الوضوء، نقول انقطع دمها بعد الوضوء يعني هي مستحاضة بشيء ايش؟ استمرار الدم. طيب توضأت بالعادي لكل صلاة ثم حدث ان الدم انقطع، ليس بعادة الله ان الدم ينقطع. قال ولم تعتد انقطاعه وعوده او اعتادت. يبقى عندنا هنا الكلام في ايش؟ حالتين، انقطع الدم بعد الوضوء وهي لم تعتد انه ينقطع، دائما الدم مستمر، لكن هنا انقطع الدم. وسواء قال ولم تعتد انقطاعه وعوده، يعني هي مش معتاده انه ينقطع ويعود، دي اول حاله، او اعتادت انه بينقطع ويعود ووسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاه. قال الحكم وجب الوضوء. تاني يعني هي اصل المستحاضه مستمره نزول الدم. في حاله ان ممكن يحدث وده مش معتاده ليه ان الدم ينقطع ويعود، لكن حدث انه انقطع. يعني هي مش احيانا بعض المستحاضه تبقى عارفه بتصحى من نوم الظهر الساعه 1 تلاقي من 1 ل 2 مفيش دم والدم بيعود تاني الساعه 2 او يعود الساعه 3، خلاص هي اعتادت على علمت نزول الدم بيجي ازاي. لكن الدم مستمر، ما هو مش لازم يكون الدم بينزل طول السنه يتصفي دم مش هنلاقيها بعد كده، فهي لكن بيبقى في اوقات موجود فيها. فهو في حاله ان هي ايش؟ ان هي لم تعتد انقطاع وعوده. طب لو حدث انقطاع من الدم، دم انقطع، هذه هي الحاله الاولى، او اعتادت انه بيقطع ويرجع بس زمن هي عارفه بقى لما بينقطع الساعه 1 ما بيرجعش قبل الساعه 4 او الساعه 3، لان في مستحاضه ما بتبقاش عارفه حاجه، في اي وقت الدم بينزل ما بتعرفش تقرر. في واحدة معتادة في المسألة دي، يعني عارفة ان من كذا لكذا بينقطع الدم، واللي هو ايش قال فيه او اعتادت ووسع زمن الانقطاع وضوء. طب الوقت لا ينقطع فيه ويعود يسمح لها ان تتوضا وتصلي مع نصف ساعة مع ساعة. الحالة الاولى والثانية ان حدثت وجب الوضوء، يعني هي لما توضأت في الدم اول مرة توضأت والدم بينزل قلنا ده وضوء ضروره، الدم بينزل ده بتتوضا. لا حدث بقى ان بعد ما توضاها تنقطع الدم، وانقطع الدم وهي غير معتاده من انقطاع الدم ده، فاصبح الوضوء اللي كان موجود اثناء الدم بينزل رفع حكمه لا يعتد به، لانه كان وضوء للضروره، فلما انقطع الدم اصبحت عليها ان تتوضا وضوءا جديدا بطهاره الاصليه، لان الاولاني كان وضوء وفي دم بينزل. هم قالوا لما ينقطع الدم وما تعتدش، هي لا تعتد ان الدم ده بينقطع ويعود، يبقى كان الدم كانها شفيت، لان سياتي كانها شفيت، فلما تشفى من نزول الدم عليها بالوضوء حتى لو كانت متوضئه وضوءا صاحب الحدث. فهنا دي الحاله الاولى، او الدم بينقطع عندها وهي تعلم انه بينقطع في وقت معين، فما ليس لها انها تتوضا في وقت وجود الدم. ودي ايضا بنقولها لصاحب السلس اللي عنده سلس ويعلم انه السلس مستمر، لكن هو عارف انه في وقت معين في الوقت في الظهر وفي العصر وفي العشاء ما بقاش فيه نزول سلس، والوقت ده كافي له بانه يتوضا ويصلي، فلا يصلي وقت ما يكون فيه نزول البول، ما يصلي. ذلك هنا ايضا هي لو عندها وقت تعلمه بينقطع فيه الدم وبيعود، وهذا الوقت يصح فيه الوضوء والصلاه، فتجب الوضوء في هذا الوقت وتصلي فيه. فهمتم المساله الان؟ طيب ليش؟ لان وضوءها بعد انقطاع الدم وضوء كمال، وضوء على الكمال، لان وضوء على الطهاره ما فيش دم موجود، وضوءها قبل ذلك كان فيه دم، واحنا بنقول ان احنا بنضيق هذه المساله، فلما يحدث الطهر هكذا وعدم دون الدم انقطاع يعني، فهنا ايش بالضبط؟ طيب وايضا لو شفيت المستحاضه مش ثالثة، لا يجب عليه. لو قلت نعم اذا كان الزمن لا يستطيع، هي اعتادت انك تروح ايه، بس هي لا تعلم وقت ما يسمح، فخلاص هي حدث دائما حدث، هتصلي بهذا الوضوء ايضا. ولو شفيت المستحاضه خارج الصلاه، يعني المقام المستحاضه وشفيت في ايه وليست في صلاه، بطلت الطهاره. لو شفيت المستحاضه خارج الصلاه بطلت طهارتها، لكن صلاتها اللي مضت صحيح ما تعيد، لكن لابد تعيد الوضوء وتتمكن ما تستقبله. ها هنا سنة جابها ولا ما جابهاش؟ عشان ما اتاش بيها وطبعا قبل الصلاة بطل الوضوء، وبعد الصلاة قلنا بطل الوضوء، بس ما تعيد الصلاة. لا تتوضأ، تتوضأ فقط، المستحاضة مش فيها غير وضوء. الحيض هو اللي عليها الغسل لأن انقطاع الحيض، يعني لابد تغتسل. احنا لو قلنا ان هي مستحاضة ومقدرة وقت الحيض معتاد عليها مقدرات، فبعد انقطاع مدة الحيض هتغتسل، وبعد كده بينزل الدم دم استحاضة، معلهاش غسل تاني، معلهاش غسل تاني، لكن عليها صحة الوضوء. سيأتي هذا في المتحيرة، بس هيأتي بالحيض. نعم في رواية أخرى تانية، بس عندنا هنا المستحاضة لا تغتسل، نعم تتوضأ كل صلاة فقط. في رواية تأتي الآن في مسألة المتحيرة في الحيض، بس مش النهاردة، كمان تقريبا تبقى الأسبوع القادم إن شاء الله. أنا عايز أتذكر لك لو استنى بس لحظة، لو قلنا انقطع الدم وشرعت في الصلاة، انقطع الدم وشرعت في الصلاة، يعني انقطع الدم أولا نعم، ثم ومع ولم تعيد الوضوء، لكن شرعت في الصلاة ثم عاد الدم قبل الفراغ من الصلاة، وجب إعادة الصلاة أيضا عندنا، لان ابتدت الصلاه بغير وضوء صحيح، حتى لو الدم رجع اثناء الصلاه، حتى لو الدم رجع اثناء الصلاه، لان هي ايش؟ لان هي بدات الصلاه بوضوء غير صحيح عند الدم، فلما انقطع الدم لابد كانت تتوضا قبل الصلاه حتى لو عاد الدم في الصلاه ايضا. اما لو مثلت الحاله دي مش هتاتي، كيف هتجيبها وهي في الصلاه تعرف بانقطاع الدم؟ يعني تصورك يعني مش عارف اجيبه بصراحه. بس هو اقول لك شيء، لو حصل انقطاع في الصلاه المذهب عندنا بطلان الصلاه، المذهب عندنا بطلان الصلاه لو حدث انقطاع للدم، لو هي شعر الدم حدثت، لو هي بتشعر بالدم وحدث انقطاع للدم في الصلاه، المذهب عندنا بطلان الصلاه، المذهب عندنا بطلان الصلاه، لان ساعتها ما تقوليش على ملوش علاقه بالقياس على المتيمم ورؤيه الماء. خلينا بس نضبط الاصول لما ترجع، عشان كده هي بعضهم ممكن يقيسوا على المتيمم في رؤيه الماء اثناء الصلاه. انت كنت عايز تقول كده؟ هو اللي عايز يقول؟ هو انا بصيت لك انت انت عرفت ايه اللي عايز يقول؟ هو قال اصلا؟ طيب انا ودني جابش كده ما سمعتوش انا، بس انا حسيت في حد عايز يقولها. وقالها بصراحه كمل. انت قلتها فعلا؟ طيب هو قال عايز اقيس على المتيمم برؤيه الماء اثناء، ودي طبعا اصلا عندنا فيها خلاف، بس هي مش دي. انا حاجه بقى صلاه صلاه لا يسع، لا تخرج من الصلاه وتتوضا او تصلي. لكن هذا الوقت الذي انقطع فيه لا يسع للجمهور الصحيح ولا تعلم ذلك. طب دي حاله غير اللي انت بتقولها، بتقول انقطع اثناء الصلاه وما قالش اثناء الصلاه، هنا الحالتين دولت مش اثناء الصلاه، لا الحالتين دولت مش اثناء الصلاه، الحالتين دولت قبل الصلاه. قال وانقطع دمها بعد الوضوء، ما جابش سيره الصلاه اصلا، ولم تعتد انقطاعه وعوده او اعتادت واسع زمن الانقطاع وضوءا من الصلاه وجب الوضوء. دي ما لهاش علاقه بصلاه. انقطاع في الصلاه عندنا يبطل الصلاه، انقطاع في الصلاه عندنا للدم يبطل الصلاه. طبعا والكلام ده كله على المذهب. بعد الوضوء قبل الدخول في الصلاه، نعم توضات وانقطع يلزمها وضوء. هم قالوا ايش؟ طب لو هي ما توضتش وبدا وراجع الدم في الصلاه، قالوا ايضا الصلاه بطل، ولو انقطع الدم في الصلاه الصلاه بطل. وطبعا تصورات، لكن هي عشان تضبطها من الصعوبه بيبقى كان تصورات حقيقه. طيب هذا كلام عن الاستحاضه. الطهاره الحكميه مبيحه للصلاه، فعند زوال سببها تنتقل وجوبا بالطهاره. نعم جزاك الله خير، احسنت. الطهاره الحكميه مبيحه للصلاه، فعند زوال اسبابها تنتقل وجوبا للطهاره الحقيقيه. قبل الصلاة أو فيها أو فيها مساحة برضو بطلان. طيب الحمد لله. ها طيب ما هو وجب الوضوء يبقى بطل الصلاة، ما هو يبقى كلامنا كده صح. هو مش عايز يقول لو انقطع مدة لا تسع الوضوء، انقطع في الصلاة مدة لا تسع الوضوء. طبعا دي حالة تانية دلوقتي، هو بيتكلم في مسألة تانية. أيوه هو الدكتور علاء بيتكلم في حاجة تانية دلوقتي، كان بيتكلم في انقطاع أثناء الصلاة وجاب لنا كلام الشربيني إنه قال بنفس اللي قلنا إن هو ألحق الحالة دي بالبطلان أيضا، حتى لو نزل أن انقطع الدم أثناء الوضوء يعتبر إنها أيضا الوضوء يقطع، فلابد إنها تعيد الوضوء تستأنف وضوءا جديدا. هو تلخيص اللي قالته الاستاذه لنا هند صح ممتاز. الطهاره الحكميه مبيحه للصلاه، وده دي فعند زوال اسبابها تنتقل وجوبا للطهاره الحقيقيه. كلام منضبط جدا، جزاك الله خير. الطهاره الحكميه مبيحة للصلاة فعند زوال أسبابها تنتقل وجوبا للطهارة الحقيقية. دي طهارة حكمية، تيمم غيرها ده في دم نازل ما تقيسوش، في قياس مع الفارق. فانا عشان كده هما بيقيسوا قلت له ما تقيس لان في قياس مع الفارق. انت هنا عندك حدث مستمر، فانت هو في نجاسه متعلقه موجوده اصلا، دي مش طهاره، لكن حكما الشرع قال ان هي تعتبر حكم الطاهر عشان تقيم العبادات. لكن ده بخلاف التيمم، التيمم انت ما عندكش الكلام ده اصلا، ففي هنا ما تلحقش كله بالتيمم في المساله. مش بسألك وجيه ولا راح، هو بالتأكيد مش راح لأنه متلبس بنجاسة مستمرة، دي مختلفة. الكاس كما تخشوش على التامل، لا هو كلامه ضابط، يعني مش ضابط، ممكن تقوله ضابط لكن ليس قاعدة. ما هو ايش انا عدم الاغتسال حكم عام للمستحاضه حتى مع بعض، قلنا يعني ايش حكم عام؟ قلنا الراجح ان هي لا تغتسل، لا يطالب بالاغتسال، هي تتوضا فقط، هي تغتسل بعد انتهاء مده الحيض المعتاده لها، وبعد ذلك ليس عليها غسل. هو ليس دم حيض اصلا، الاستحاضه قلنا انه مش دم حيض، والغسل من دم الحيض ده دم مرض، دم عله، ليس دم جبلة صحة. فبالتالي هو ليس عليه الغسل في ذلك. فارق بين دم الاستحاضة ودم الحيض. أحسن الله. طيب ندخل فيما يلي. قال فصل. يا رب السلام. رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره فكله حيض. طب انتوا فاكرين ضوابط الحيض والطهر؟ نراجعها مع بعض سريعا. حسين، ضوابط الحيض والطهر مش ضوابط، يعني ايش المدد؟ وانا عايز اسمك حسين، اشتغلت اسمك كان شغل بالي ساعه، اول ما اسمك حسين طب قول لغايه ما يصحى معانا هيجيله سؤال تاني دلوقتي. اقل سن للحيض 9 سنين. طيب واقل مده سريع بقى شويه عشان ماشي. مده للحيض يوم وليله، واقصر مده للحيض 15 يوم بلياليه، واقل مده بين الحيضتين 15 يوم. اللي هي اسمها ايه دي؟ اقل مده، اقل طول بين الحيضتين 15. نعم. يوم. واكثره لحد له. اكثره لحد له. اهلا وسهلا يا استاذ دالي، يا ده انت متعتنا النهارده انك جاوبتنا بصراحه، وشفنا اسمك معانا في الاجابات. طب يعني ايه بقى يوم وليله؟ اقل يوم وليله، شرحنا يعني يوم وليله يا استاذ دالي. يعني ايش يوم وليله اقله؟ ما تفسير يوم وليله؟ يعني ايش؟ يعني تقعد يوم وليله تصفي الدم كله 24 ساعه، ولا ايش معنى اقله يوم وليله؟ عندكم رد؟ اقله قال يوم وليله، ما تفسير يعني ايش يوم وليله؟ نعم، يعني زمن نزول الدم من الممكن في كذا يوم، تجمع الدم النازل عليها، ده مساعدات خارجيه جات لك اهي في فتره حيضيه كل يوم وليله 24 ساعه. نعم. طيب يبقى هنا ايش؟ خلاص انتهينا من الضوابط دي عشان دي نستحضرها معنا. ممكن اسال سؤال؟ احنا احنا لسه قلنا حاجه اقول عشان في ضغط الشفر يعني عايز اتاكد منه ان هو اقل من اقل ان الدور بين الدفعتين طيب يعني لو هي دفعت ساعه مثلا نص ساعه تدفع وبعد كده طهرت ما اسموش طهر اسمه النقاء نقاء عفوا نعم النقاء فعلا ونقاء وغير نقاء مثلا لمده كذا ساعه وبعد كده دفع الدفعه كل المده دي من اول الدفعه للدفعه الثانيه بالنقاء كل ده حيث. اه قلناها ذلك ايضا قلنا لليوم الاول ما لو قعدت تستنى تجمع 24 ساعه انت ممكن تجمع 24 ساعه حيض في 10 5 ايام او 4 ايام لكن مع اول يوم ولينا نزل فيه الدم واستمر تدفق الدم فبيعتبر ان فتره الدم مع فتره النقاء هي حيض كله على بعضه حيض ذلك لو انتهى يوم وليله وينزل فيه الدم فاولا بدا الحيض يعد حيضا طيب قال رات لسن الحيض يعني امراه بلغت سن الحيض فرات اقله يعني اقل ايش الدم ولم يعبر اكثره فكله حيض يعني نزل الدم يوم 2 3 4 5 10 11 12 كل ده حيض كل ده حيض 13 حيض 14 حيض الى 15 حيض هذا معنى رات لسن الحيض اقله اقل يوم وليله حيض تحت اليوم وليله عندنا ليس بحيض لذلك لما يحصل كده دفع الدم تنزل مره واحده نقول لا لسه ليس بحيض ماذا ليس لكن تدفق الدم يبقى اصبح خلاص الان على معنى الحيض السيلان اصلا كمان فنقول هنا بدا نزول الدم لو فضل ينزل طبعا لو معتاده خلاص ده وقت العاده تحت كما سياتي معنا وبدا في العاده فاعتبره خلاص ان دي عاده والحيض هنا ونزل فمش هننتظر نص يوم وليله او نص لكن لو حدث انه وقف بعد نص يوم يبقى اصبح الان انه ايش ليس بحيض يبقى في احكام اخرى المهم ان احنا معنا الان رات لسن الحيض اقله ولم يعبر اكثره فكله حيض طيب لابد نستحضر الحيض قلنا له دم الحيض له مواصفات ما هي اسود دي واحد سخين رائحه مكريه ممتنه غليظ طيب هو لا يشترط ان يكون اسود فقط لكن هو جاء النص انه اسود لكن بيتغير الوانه ممكن اسود احمر داكن احمر رقراق مثلا اشقر اصفر كل هذا من الوان الدم الحيض وطبعا على حسب قوه الحيض ممكن يتدرج هذه الالوان محتدم نعم طيب ليش بنقول هذا الكلام لان ده سيفيدك في تغير الوان الدم اثناء الحيض ايضا هذا يحتاج لتفرقه بعدين بس لابد ان نضبطه ايضا طيب قال هنا ايش والصفره والكدره حيض في الاصح هنا بقى عندنا طيب والصفره والكدره يبقى نتكلم الصفره والكدره هنتكلم على المذهب المذهب يقول هنا الصفره والكدره حيض اولا الصفره والكدره هي ماء ماء اصفر يعني لونه اصفر او اكدر مكدر زي كده التراب لما تحطه في الماء يكدر الماء يبقى هو ليس بدم انتبه الكدره والصفره ماء لان قد ياتي دم اصفر ودم احمر ودم اسود ودم اشقر هذا دم مهم جدا تضبط اللي نازل ده دم مختلف الالوان ام ماء فالصفرة والكدرة تعرفهم ماء أصفر أو كدر أو ماء مكدر طيب هو المذهب حسم المسألة عندنا قال في الأصح ما أن فيها خلاف والخلاف قوي حتى في المذهب وغير المذاهب طبعا كمان لكن هو قال الصفرة والكدرة حيض في الأصح إذا نزول الصفرة والكدرة حيض طب ما الدليل عندنا في المذهب خلي بالك أن احنا هنا كلام الشيخ أو الإمام لم يفرق بين الصفرة والكدرة نزلت قبل الحيض ولا في أثناء الحيض ولا بعد النقاء والطهر من الحيض لأن أنت عندك ثلاث حالات لوجود الصفرة والكدرة تنزل قبل الحيض قبل النزول دم الحيض وتنزل مع الحيض في أواخر الحيض غالبا بتكون أو في منتصف الحيض أو تنزل بعد الطهر من الحيض هذه ثلاث حالات وهنا المذهب لم يتعرض في الأصح القول الذي معنا الآن، قال السفرة والقدرة حيض في الأصح. طب هو هذا قول معتمد في المذهب عندنا بأن السفرة والقدرة في زمن إمكان الحيض، في زمن إمكان الحيض حيض. ما هو زمن إمكان الحيض؟ لا مش العادة حبيبي، قلت زمن إمكان الحيض يبقى هو 15 يوما اللي يمكن أن يكون في حيض. يبقى قول المذهب هنا المعتمد نزول السفرة والقدرة في زمن إمكان الحيض مش في زمن العادة، ده قول ثاني عندنا في المذهب سنبينه، لكن في زمن إمكان الحيض خلال 15 يوما ما دام نزلت هذا حيض. هذا معناه إيش؟ معناه أن ممكن أن المرأة تطهر وبعد الطهر ينزل سفرة وقدرة ولسه ما عدناش 15 يوم، عادتها 7 8 9 على على القول هذا في المذهب هذا حيض، والحيض رجع مرة أخرى. طب هما الدليل عندنا قول الله عز وجل قالوا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قالوا والسفرة والقدرة أذى، فدخلت في عموم الحيض وحكم الحيض. رحمكم الله، هذا القول المعتمد. القول الثاني عندنا أن السفرة والقدرة حيض في أيام العادة فقط، في أيام العادة سواء نزلت، يعني لو كانت عادتها يوم واحد في الشهر 7 أيام من 1 لـ7 فنزلت القدرة والسفرة قبل الدم، يعني التالي نقول نزلت يوم واحد والدم بينزل يوم 2، بس دي العادة بتاعتها، انتبه العادة، يبقى في زمن العادة أو نزلت أو هي طهرت في اليوم الرابع وعادتها 7 أيام وراح نزل السفرة والقدرة بعد الطهر في 5 والـ6 هذا زمن العادة، كل هذا يجعلونها حيض. هذا القول يقولون إيش؟ أن السفرة والقدرة في أيام العادة حيض. والدليل لما رواه البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لنعد السفرة والقدرة شيئا، وفي رواية أبو داود بعد الطهر، كنا لنعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. يبقى المفهوم بنعد السفرة والقدرة في الحيض شيئا، يبقى هي من الحيض. إذا بعد الطهر حديث ازاي هذا؟ لا يفصل. وبعدين استنى استنى استنى تلعبش بقى عشان كل شيء ده بس مش دعوة خلاص. قالوا حديث معطية كنا نعد القدرة والسفرة شيئا بعد الحيض، يبقى أصبح الآن القدرة والسفرة في زمن العادة مش في زمن إمكان الحيض، في العادة فقط في أول الحيض ومنتصف الحيض. لو قلنا إيش حيض. قول الثالث هو قول أبو سعيد الأسترخي قال السفرة والقدرة حيض بشرط أن تتقدم يتقدمها دم أسود أو أحمر، يعني ينزل الدم الأول أسود أو أحمر حتى لو جزء، يعني ابتدى بدم ثم نزل قدرة وسفرة. قالوا كأن الدم يبقى قوي ثم يرق بعد ذلك، فقالوا هنا اشترط إيش الفرق بين الأول والثاني من الثاني والثالث؟ الثاني بيقول ان في اي وقت من وقت العادة نزل يكون حيض، هنا لا لابد يقدمها دم، ينزل الدم اولا ثم ينزل القدرة والصفرة في ايش. وهذا يوافق حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه لما قالوا كانوا النساء يأتون اليها بالقطنة، فيعني حتى فتقول لهم لا تعجلنا حتى تراينا القدرة، القدرة يبقى فيها صفرة أو قدرة. فقال لا تعجلنا حتى تراينا القصة البيضاء. فحديث عائشة يبين لنا إيش؟ إن كانت بتعتد بأن الصفرة والقدرة اللي موجودة في أواخر الحيض حيض، لكن هو اشترط هنا هذا القول إن يتقدموا دم أسود أو دم أحمر. انت بتقطبني ليه لسه؟ خلصت؟ هو مستعيد الاستخري. لا الاستخري، انا قلت استخري غلط، استخري. وقول رابع ما هو كل ده لسه في العادة، ما دام في دم نزل خلاص ده حي، عندوش مشكلة، مش مسألة زمن الإمكان، هو الوقت عنده يتقدمها دم أهم حاجة. هو إيش بيقول كده؟ لأنه يرى بأن الدم هو علامة نزول الحيض، فلو نزلت القدرة والصفرة قبل الدم، وكثير من يعني من بعض يفتي بذلك أو يقول لسه ده لسه الحيض ما نزلش، لكن هو بيتكلم في العادة. لو قلنا في زمن العادة إن هي بينزل ده وقت العادة ونزل صفرة وقدرة، على القول الثاني يعتبرها حيض لأن في زمن العادة. على القول الثالث لا، لابد ينزل قبلها دم أصالة. طيب ما دام هو لسه فترة 15 يوم، احنا ما عندناش عبور لسه، احنا مش هنروح استحاضة، احنا في الحيض خلاص دلوقتي اصالة. طيب الرابع ان يسبقها دم قوي ويلحقها دم قوي ايضا، يعني لو جاءت بين دم قوي ودم قوي بعدها فهذا حيض. ده الرابع. الخامس يسبقها دم قوي ويلحقها دم قوي. الخامس لا، هنا تقييد بدم ودم، ان كان ما فيش في دم زمن ما انت هتشوشوا معاكم هقف على الزيادات دي وخلينا نكتفي، عشان الزمن الامكان ملوش علاقه بالدم، زمن الامكان 15 يوم تنزل في اي وقت. الخامس ان يتقدم على السفره دم قوي لمده يوم وليله، يعني يتأكد انه حيض، يتقدم على السفرة دم قوي يوم وليلة، دم قوي قوي يعني اسود مثلا احمر قوي داخل. لكن لو تقدمها الدم القوي ده اقل من يوم وليلة ليس بحيض. نعم. والسادس عشان نحسم، يتقدمها دم قوي يوم وليلة ويلحقها دم قوي يوم وليلة، وهذا الذي يكون حيض. طيب هذه اتركوا كل بعد ستة، هو الأول اللي عندنا في المذهب المعتمد وهو أقوى قولين في المسألة. زمن الإمكان إنه يعتبر زمن الإمكان صفر وقدرة، والثاني زمن العادة اللي موجود في زمن العادة ده في المذهب. وإن كان طبعا لو أردتم بلاش ترتيب، خلينا بس الستة كده كفاية، لأن لا مش هنزود خلاص في المذهب، لان طبعا هو في نظر في الترجيح عموما بيفرق في بعض، لان بيفرق بين قبل الحيض واثناء الحيض وبعد الحيض. هو في اتفاق، لان هو المشكله عندنا ايش؟ ان هم المذهب هنا الاشكال هنا يظهر معك فين؟ ان في فان حديث المعطيه ان قال لا نعتد بالقدره والصفره شيئا بعد الطفش، دي مشكله عندنا. ان لو على حديث المعطيه لو حدث طفش ونزلت صفرة وقدرة أنك لا تعتبره حيض. على المذهب المعتمد ما دام في زمن الإمكان يعتبره حيض. على القول الثاني لا يعتبر حيض. والحق أن هذا أرجح، أن بعد الطهر. لكن هو في إشكال بقى متفرع عنها في القول الثاني، أن القول الثاني جعل زمن العادة. يعني زمن العادة؟ يعني الآن واحدة عادتها 7 أيام وطهرت في اليوم الرابع، ثم نزل قدرة وصفرة في الخامس والسادس. على القول الثاني طبعا الأول حيض والثاني حيض لأنها لسه في العادة. لكن لو خدت بخلاف المذهب في الترجيح بحديث أم معطية، عموم حديث أم معطية، ودي بقى اللي بيفرق قلنا من المذهب وغيرنا، مش يعني أنا بس أشير وأقف فيها دي، إن يقول لا خلاص حديث أم معطية بتقول ما بعد الظهر لا نعتد بالقدره والصبر. فبالتالي بيقول لو حدث طهر حتى في اليوم الرابع من ايام العاده وهي عادتك كانت سبعه او سته ورجع طهر وقدره وصفره بعد الظهر خلافا للمذهب يرون ان هذا ليس بالحيض. يعني عموم حديث المعطل. لا احنا ما بنتكلمش في رجع دم، رجع قدره وصفره. فهذا رجع قدره وصفره خلاف هنا هيبقى عنده اشكال في انه ايه؟ هيقول حديث المعطيه عمومه ان القدره والصفره بعد الطهر. هو المذهب يقول له ايش هنا في الثانيه؟ يقول له لا الطهر العاده هنا العاده سته وهي طهرت في الرابع فامكانيه ان ينزل قدره وصفره ما دام العاده لم تنتهي موجوده. فيبقى كلام المعطيه بعد الطهر الطهر المعتاد اللي هو فتره عادتها. فلو نزل هنا في بقى دارت نزاع هنقف عندها انا بوريكم. بس احنا الان معنا خلاص قول المذهب المعتمد زمن الامكان، القول الثاني زمن العاده، وانا اميل للقول الثاني في الترجيح في مساله زمن العاده. وان كنت اقول من قبل بمجرد الطهر صفره وقدره خلاص انتهى، يعني ولو رجع بعد الطهر صفره وقدره لا تعد حيضا. لكن رجعت عن ذلك وارى قوه القول دوت في مساله ان صفره والقدره في زمن العاده لو طهر قبل انتهاء العاده الاصليه ورجع فيه من القوه بمكان، وهو لا يخالف حديث المعطيه وان كان يخصصه لا يعمل بعمومه. طيب فاهمين حاجه؟ الطهر انقطاع الدم او القصه البيضاء وده هذه او تلك على حسب المرض. ماشي، في نساء طهرها انقطاع الدم فقط ولا تطهر بالقصة البيضاء واي علامه من الاثنين هي تكفي. لا ما هي واحده اصلا انقطاع دم، لو واحده بتطهر بانقطاع الدم فخلاص الحاله ما فيش فيها، هي دي هتفضل معاك دلوقتي. ايوه انقطع بعد اربعه يعني هو طهرها انقطاع دم فانقطع الدم فهي ترى انها طهرت وده صحيح لو انقطع الدم حصل الطهر حتى لو قبل انتهاء مده العاده. طيب لا هو لا مش كل الاراء وجوبها، ما هو بالعكس القول المعتمد لا يرى نزولها وقت الدم. قول المعتمد في المذهب ان لو طهرت وعادتها ست سبع ايام وطهرت ونزل الدم نزل قدره وصفره بعدها بيومين يعد هذا حيض عندنا ما دام لسه لم ننتهي من 15 يوما. فليست جميع الاراء، بالعكس القول الاول والثاني لا يشترط مساله وسط الدم، لا هو يركز على زمن الامكان او زمن العاده. الاقوال الاخرى هي اللي اشترطوا فيها سباق الدم. لكن انت لو نقسمها قبل نزول الدم قبل الحيض الصفره والقدره لو جاءت في الطهر فهي ليست بحيض، ولو جاءت في اثناء الحيض هي حيض، ولو جاءت بعد الطهر خلافا بقى للمذهب على التفصيل هنا بقى فيها الاشكال هل يعد حيضا ام لا يعد حيضا ان كان في زمن الامكان او في زمن العاده. قبل الحيض طهر لان هي في الطهر. مش معطيه رضي الله عنها قالت كنا نعد السفره والقدره بعد الطهر شيئا، وهي لو جت قبل الحيض يعني هي جت فين؟ في الطهر. ما هي جت كان في حيضه قبلها طهرت وقبل ما تيجي الحيضه الثانيه يعني قبل نزول الدم جاءت قدره وسفره نزلت في طهر ام لا؟ بعد طهر. فهم على حديث المعطيه قبل نزول الدم لا تعد على المعتمد عندنا لو في زمن الامكان حيض. يعني لو عدى 15 يوما طهر واصبح الان دخلنا في زمن امكان الحيض ونزلت القدره والصفر على المذهب حيض. فهمتم دي؟ لان دي جايه بالعكس يعني طهرها عدى 15 يوم 20 يوم ولسه الحيض ما جاش، لكن لو نزلت قدرة وصفرة في زمن إمكان الحيض يعد هذا حيض عندنا. هو الباب يعني هو يعني محتاج بس تظبطوا الأصول عشان قلت لكم ما تطلعوش بره المذهب الآن عشان ما تقولش محدش يعني. طيب احنا كده ايه؟ طيب فإن عبره عبر الدم الأكثر 15 يوم طب احنا هنتكلم في اصناف النساء اللي ذكرها هنا مبتدئه ومميزه ومتحيره. طيب فسيبدا بالمبتدئه. المبتدئه ايش؟ اللي هي لم ينزل عليها الدم من قبل. والمميزه التي تستطيع ان تميز بين الدم لدم الحيض وغيره. والمتحيره سياتي الكلام متحيره قدرا وزمنا. يعني هي متحيره نسيت الحيض بتاعها بيجي زمنه ايه؟ في واحده عارفه بيجي يوم 10 فنسيت الزمن ونسيت كمان القدر. نسيت هي حيضتها 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9 حدث لخفمة وبعدين عدى شهر 2 3 4 لغايه ما وهمت. وده موجود تفتكروش انه موجود انها وهمت لا فكره القدر ولا الزمن فاصبحت متحيره. سياتي ودي اتحيرنا وحير اللي جابونا كلنا اصلا يعني في الموضوع عشت لان دي اصلا كان النووي عمل 3 مجلدات فيها اصلا مش في المتحيره بس في الحيض كله يعني اصلا وبعدين اختصروا بقى في المذهب في المهذب يعني المجلد لكن يعني ما تستعجبوش في اللي هيحصل فينا اصلا لان كده احنا هناخد بقدر المنهاج عموما مش هنتوسع اكتر من المنهاج. ف اعتذر عن القول خليك بس متحلم يجي وقتها انا بديك عموم الان اجمالا فنبدا في المبتدئه. نبدا في المبتدئه الان. المبتدئه اللي هو اللي هي ايش؟ خلي بالك المبتدئ على قسمين مبتدئه مميزه ومبتدئه غير مميزه. انا اسف الثاني معتاده. انا قلت مبتدئه معتاده ومتحيره. معتاده اللي هي لها عاده معروفه. مبتدئه معتاده متحيره. ندخل بقى هنا ايش؟ متميزه دي هتاتي مع كل الانواع كده اللي هي عندنا الان. المبتدئه ديت اللي هو يبدا ممكن تكون مميزه او غير مميزه. مميزه يعني تستطيع ان تميز بين الدم تعرف تفرق بين دم الحيض وغيره اصاله. قال فان عبره يعني الدم عبر 15 يوم. فان كانت مبتدئه مميزه بأن ترى قويا وضعيف. فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص تتبعه. أي القوي مفروض عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر. طيب الحالة الأولى معنا مبتدئة وتستطيع أن تميز بين الدم يعني عارفة ده دم أسود وده دم أحمر أو دم أصفر تعرف تميز بين القوي والضعيف تعرف تشوفه وتميزه او هو بينزل لها مميز. لكن الدم عبر 15 يوم 15 يوم والدم اللي عبر 15 يوما ليس على وتيره واحده يعني مش كله اسود ولا كله احمر عشان كده هو قال مميزه. في دم منه قوي وفي منه دم ضعيف. طيب المفترض ما دام هي مميزه وتعرف الدم القوي من الضعيف ان القوي يكون حيضا والضعيف يكون استحاضه. ليه طب بنفرق؟ لان الحيض لا تصلي ولا تصوم وعليها احكام الحائض والضعيف هتكون مستحاضه. وطبعا احنا قلنا الكلام ده امتى؟ لما عبر 15 يوم لان قلنا اكثر مده للحيض 15 فلما يعبر يبقى حكمها مستحاضه. هنرجع بالمستحاضه عشان نقول لها انت اين حيضك واين دم اللي هو ليس للحيض عشان في دم الحيض نطبق عليه احكام الحيض وفي غير دم الحيض نطبق عليه احكام الاستحاضه هتصلي وتصوم والى غير ذلك. طيب هنقول لها ايش؟ انت مبتدئه تعرفي تفرقي بين الدم وتميزي. لو كانت مميزه للدم هنقول لها اعتبري الدم القوي حيض والدم الضعيف استحاض لكن بثلاث شروط كما قال الشيخ. قال اذا لم ينقص اللي هو مين؟ القوي عن اقله. يعني لابد يكون الدم القوي ما يكونش ناقص عن يوم وليله. يعني هي دلوقتي حاضت 17 يوم بلاش الدم نزل 17 يوم جاء عبره اكثره بالمثال 17 يوم منه اسود ومن احمر. اقول اعتبر الاسود حيض لكن بشرط اهم حاجه ان يكون الاسود ما يكونش اقل عن يوم وليله مش يكون نص يوم اسود و16 ونص يوم احمر. لا لابد اولا يكون الاسود عدى يوم وليله عشان يبقى ده حيض. فلو عدى يوم وليله لو ذلك قال ان لم ينقص عن اقله يبقى الاول عبر اليوم وليله يبقى اصبح هذا حيض. هنعد الايام اللي فيها الاسود وهي دي الحيض. ولا عبر اكثره، يعني ما يكونش 15 16 يوم اسود وواحد يوم احمر، عشان قلنا 17 يوم ما يكونش الاسود عدى ال 15، لان لو عدى ال 15 دخلنا ان هو اصلا استحاضه فمش هينفع نقول عليه حيض، لان وصل ل 16 يبقى لابد ايضا ان الاسود يكون ايش لم يعبر 15 يوما عشان نعتبره هو الحيض. ده الشرط الثاني اللي قاله الشيخ او الامام. ولا نقص الضعيف عن اقل الطهر، يعني هنا الضعيف لا ينقص عن 15 يوما. لا اقل الطهر 15 يوما اقل الطهر. قال ولا نقص الضعيف عن اقل الطهر، اقل الطهر 15 يوما لا ينقص الضعيف عن 15 يوما، يعني 15 يوما متصل ما يقلش عن ذلك لا ينقص. يعني ايش يعني؟ يعني لو انت عندك 17 يوم اتنين يومين اسود و15 احمر يبقى ده استحاضة احمر، والاسود هما اليومين الحيض، فهمت؟ لكن لو كان 10 احمر و7 اسود في 17، هنا نقص الاحمر عن 15 يوما الطهر ولا لا؟ يبقى هنا لا يعد هذا، مش هنقدر نفرق التفريق اللي بيقوله دلوقتي اللي هو الاحمر استحاضه والاسود حيض. طب خلينا بس ماشيين معاه، نمشي بس احنا بندوب الشروط اللي قالها، خلينا بس معاه. طيب قالوا ليش؟ الدليل حديث فاطمه بنت ابي حبيش، هو مبدا المساله دي في التمييز ايش؟ انك تفرق بين الدم. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه بنت ابي حبيش لما جاءته تشتكي ايضا حيث قال إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإن كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. يبقى الحديث ده عمدة استخدوه معاكم، لأن الأدلة دي هم كلهم كم حديث في الحيض؟ ثلاثة أربعة حديث. لا فاطمة بنت أبي حبيش، عندنا فاطمة بنت أبي حبيش حمزة بنت جحش، وحديث زينب أيضا بنت جحش، كان أيضا هم العائلة دي كانت عندها استحاضة في الـ في الـ في الـ فالثلاث اروع حديث سنحتاج اليهم، منهم حديث حمنا بيناء بتجحش وحديث فاطمه بنت ابي حبيش. قال اذا هيجي بقى هيجي، بس انا بديك من معاك اربع حديث انت تظبطهم معاك في الفصول. اذا كان دم الحيض فقال فانه دم اسود يعرف، اسود يعرف، فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاه، وان كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق. هو بعدهم قال الشرط الثاني يغني عن الثالث، لما قال ولا عبر اكثره، يعني لو الاسود ما يعبرش اكثر من 15 يوم فمعناه انه ايضا الاحمر مش هيقلع 15 يوم. ذلك البعض بيكتفي بالشرط الاول والثاني فقط ولا يكتفي بالشرط الثالث، لكن عموما هذا او تلك هما واحد الان. طيب قلت شيء، هو بيقول في الشرط الثاني ايش؟ ولا عبر اكثره، اللي هو ايش اللي عبر اكثره؟ الاسود ما يعبرش 15 يوم، فلو هو بشرط انه ما يعبرش، فما دام مش هيعبر 15 يوم يبقى ايضا هو معناه ان الاحمر مش هيزيد عن 15 يوم وهو شهر. هو عايز اقول لك ان الشرط الثالث كالثاني، خلاص بلاش، بس عشان لو لقيتوه في الكتب هو الثاني يغني عن الثالث احيانا، لكن هو خلينا في اللي احنا فيه الان. ماشي. عبر العكس بالضبط. طيب لا مش الاندفاع، اللون طبعا. هو هنا جبت الحديث هو قال دم الحيض اسود يعرف، فهو جعله باللون، اللون الاسود دلال على القوه والاحمر دلال على الاضعف. طيب هذا النوع الاول في ايش؟ قال او مبتدئ او مبتدأة لا مميزة، لا مميزة. خلي بالك ان المسألة مش اسود واحمر فقط، يعني ممكن اسود، لو اسود واحمر يبقى الاسود هو القوي والاحمر الضعيف، طب لو احمر واصفر يبقى الاحمر القوي والاصفر الضعيف، لو اصفر واشقر الاصفر هو القوي والاشقر هو الضعيف. حتى بس نبقى فاهمين ان المساله ان هي ترتيبها كده، يعني عندنا الاسود اقوى من الاحمر والاحمر اقوى من الاشقر، ناس والاشقر اقوى من الاصفر، انا بدلت الاشقر اقوى من الاصفر واقوى من الكذر اللي هو المكذب، هذا هو ترتيب، فاي واحد فيهم اقوى هو الذي سيقدم في المساله. طيب قال دم الحيض اسود يعرف، فاذا كان كذلك فامسكي عن الصلاه، وان كان الاخر فتوضئي وصلي، فان ذاك عرق. هو هنا الحديث ايش وجه الاستدلال؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دم الحيض ودم غير الحيض، هي كانت مستحاضه يعني كان الدم بيعبر 15 يوم، فالنبي احالها على التمييز، احالها على ايش؟ على التمييز، ان تصاعد تميزي فهذا دم الحيض والثاني دم الاستحاضه، وهو ده اصل المساله في التفصيل يعني. ذاك وقال مبتدأ مبتدئ مميزه مميزه، كان الاخر فتوضأ وصلي فانه عرق. ممكن تكتب الاول معلش، احمر ثم اصفر ثم اسود ثم احمر ثم اشقر ثم اصفر، فاكثر او الكدر يسموه. طيب قال او مبتدأ لا مميزه، يعني ايش مبتدئ؟ وليش قال مبتدئ؟ يعني ملهاش عاده ملهاش، او حكمها في حكم المبتدئ، يعني ممكن تكون نسيت عادتها مش المتحيره لاي سبب. لذلك سياتي الكلام في حديث حمله بنت جحش ان هم اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم ردها على مبتدئه ولا ردها لغالب عاده النساء. ما هو ده اساسا، لكن ايضا ممكن يعتبرها مبتدئه لان هي هيرجحها، ما هو المبتدئه دي هنرجحها الان، عندنا خلاف في المذهب هنرجحها اليوم وليله ولا هنرجحها لغالب النساء سياتي الان، لكن هي مبتدئه الاصل ان هي اول مره او انها لا تعلم عادتها، لا تعلم، لا غير المتحيرة دلوقتي، غير المتحيرة، بس هو الأصل فيها ذلك مبتدئة. قال ومبتدئة لا مميزة بأن رأته بصفة أو فقدت شرط تمييز، أو مبتدئة لا مميزة، لا مميزة بأن رأته بصفة، لا مميزة بأن رأته بصفة مع بعض، أو فقدت شرط تمييز. قال فالأظهر أن حيضها يوم وليلة أي وطهرها 29. طيب يعني الآن هي لا تستطيع أن تميز الدم، الصفة واحدة مش عارفة تميز، أو فقدت شرط بشرط التمييز سواء اللون أو الرائحة أو غير ذلك مش قادرة، المهم انتفع عنها التمييز ما استطعت تميز. طيب هنا بقى والدم شغال 17 يوم 18 يوم، كيف نعطيها الحيض؟ ما هو حيضها؟ المذهب قال فالأظهر، يبقى خلاف وجوه صح؟ لا أقوال عينته كده. طيب أن حيضها يوم وليلة، يبقى جعل الحيض يوم وليلة أقل إيش؟ أقل الحيض، و29 يوم طهر، 29 يوم قال وطهرها 29، ده القول الأول. هو والقول الثاني أن تحيض غالب الحيض هو 6 أو 7، نردها لغالب الحيض 6 أو 7، وهذا الذي القول الثاني استند لحديث حملة بنت جحش لما جاءته مستحاضة فقال تحيضي 6 أو 7 أو 7 أيام بعلم الله كما تحيض النساء وتطهري، تحيضي أو تحيضي بس تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله كما تحيض النساء وتطهري. فهنا خلاف العلماء أو حديث حملة بنت جحش، النبي صلى الله عليه وسلم ردها كمبتدئة ولا ردها لعادة معتادة لعادتها، وإلى الخلاف هنا أصحاب هذا القول قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ردها كمبتدئة لكن رضاها لعدد غالب النساء، فقدم عدد غالب النساء 6 أو 7 لما قال هنا تحيضي 6 أو 7 أيام في علم الله كما تحيض النساء، فردها إلى غالب النساء. وهذا أصحاب القول الثاني يستدلون إذن وفي المذهب عندنا، لكن المعتمد في المذهب يوم وليل على أقل الحيض، إن هذا المستيقن، المستيقن يوم وليلة والباقي مشكوك فيه، فهو بنى على اليقين الأقل على أصل حديث ابن على حديث الصلاة حتى كمان، إنه فيه يقين وفيه شك، فاليقين عندنا هو يوم وليلة أقل شيء. ما هو الخلاف هل هو ردها كمبتدئة أم معتادة؟ وعشان كده أنا قلت لك مش نص، هو بعضهم حملوا إن مثلا برد حملة بتشحش على إن اعتبرها مبتدئة فردها لغالب النساء، والبعض قال لا هو ردها على غالب عاداتها اللي كانت، يعني واحنا عندنا سياتي الآن إن في مميزة مبتدئة ومعتادة ومتحيرة، هو الكلام هنا في المبتدئة، فهل المبتدئة ترد؟ ازاي يسلم بيه على ان انا بيه رضاها كمبتدئ في 6 أو 7؟ رضاها ان هي معتاده، الذين قالوا بان رضاها على ان هي معتاده اخذوا بالقول الاول يوم وليله، واللي قالوا لا حديث حمله بنت جحش رضاها رضي الله عنها على ان هي مبتدئه فقالوا القول الثاني 6 أو 7 أيام. منشأ الخلاف بين القول الأول والثاني في الحديث إيش؟ القول الأول اعتبروا أن حديث حملة ليس في المبتدئة، إحنا بنتكلم في المبتدئة، حديث حملة بتجحش في المعتادة، والنبي صلى الله عليه وسلم ردها لأنها معتادة، فبالتالي ليس حجة لنا في المبتدئة، فالحجة عندنا أقل الحيض يوم وليلة، فقالوا بيوم وليلة. القول الثاني قالوا لا حديث حملة بتجحش النبي صلى الله عليه وسلم في المعتادة، لكن ردها ل6 و7 لأنه غالب النساء في المبتدئة، وأن هذا في حالة المبتدئة وردها ل6 و7. فهمتم الآن؟ يبقى هنا المسألة إيش؟ هل حديث حملة بنت جحش يحمل عن المبتدئة أم معتادة؟ المعتمد عندنا القول الأول يوم وليلة. يعني هي الآن الدم بينزل مش عارفة تميز، ما فيش أسود ولا في أحمر، كله لون جنب بعض احمر او كله مصفر، مش قادره تقرر تفرق، او مفيش رائحه، مفيش احتدام، لكن في دم بينزل مش قادره تفرق، لا هو حيض ولا هو استحاضه، الوصف مش موجود والتفرقه مش مميزه بين الدماء، ما عندهاش ايام بتقول ان ده اسود وايام ده احمر، او ايام ده رائحته حيض وايام ليس بحيض، اختلط عليها ذلك. ما هو ده حمد، وانا عايز حاجه بس هنا خلاص. بس مشكلة استنى بس انا هظبط حاجة عشان انا لما بغيره هو ده المشكلة، هظبط ده نعم المعتمد هو يوم وليلة. قال الأزهر إن حيضها يوم وليلة. قول الثاني قلنا ما قلنا الآن. طيب. طبعا لو قلنا بالقول الثاني هنردها 6 أو 7، هو في تخيير هنا. طب أي 6 أي عادة؟ بعضهم قال عادة نساء عائلتها. وبعضها قال نساء البلدة، وبعض قال نساء العصبة، عصبتها بنت عمتها بنت عمها أختها إلى غير ذلك، وبعض قال نساء زمانها، نساء زمانها لقول أن مثلا تحيضي كما تحيضي النساء فجعلها نساء الزمان، كل هذا. طيب انتهينا من هذه. طيب ندخل في المعتادة. عايز تفوق انت. طيب المعتادة طيب بأن سبق لها حيض وطهر، يبقى المبتدئ الآن على الأصل، يعني هتأتي حالات ممكن نبينها بعدين يتعامل مبتدأ، لكن المبتدئ اللي لم ليس لها سبق يعني كما قلنا سبق لها حيض وطهر فترد إليها قدرا ووقتا. يعني المعتادة حاضت بالقبل وطهرت وحدث إن عبر الدم 15 يوم، أين كيف سنعاملها؟ هنعاملها بعادتها قدرا ووقتا. يعني دلوقتي هي عندها مشكله، هي بتحيض دايما كان يوم العاشر، الدم جه وراح عبر الشهر كله شغال دم نازل، راح لافف الشهر عليها تاني. طبعا وهي معتاده لا لها قدر، هنقول لها ايش الان؟ سنرد قدرا ووقتا. يعني لما ياتي يوم العاشر ده حيض، فكنت بتحيضي كام يوم؟ 6 ايام، 5 ايام، يبقى 10 11 12 13 14 15. ذلك الشيخ قال هنا ايش؟ سبق لها حيض وطهر فترد اليهما قدرا ووقتا. لا هي تاني الدم بينزل، الدم بينزل عندها يوم 10 في الشهر. نزل ما وقفش. قعد شغال. لا ننزل لغايه يوم 25 26 بلاش 25 30 فاصبحت مستحاضه او كمل كمان شغال ما بيوقفش لغايه ما وصل يوم العاشر بتاع الشهر التالي. هتقول لها ايش؟ ده يوم حيضك اللي قبل كده ما كانش حيض، ما خلاص لما عبرت ال 15 احنا قلنا استحاضه فعلمنا الاستحاضه. طب ما يجي الشهر الذي يليه لما يجي يوم 10 انت دلوقتي بقيتي حائض. طب كان كام يوم؟ 6 ايام، يبقى نعمل 6 ايام وبعد ذلك والدم شغال لا انت تقفي انت كده تغتسلي وده تعتبر انك طهرتي وتاخدي احكام المستحاضه. الدليل حديث ام سلمة، خد بقى ده الحديث الثالث. كانت حديث ام سلمة عن سليمان بن يسار عن ام سلمة رضي الله عنها ان امراه كانت تهرق الدم على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهرق الدم يعني بينزل الدم. فاستفتت لها ام سلمة رضي الله عنها فقال يا سلم له لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ما أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستنفر بثوب ثم لتصلي. الحديث في السنن مرة أخرى، حديث ام سلمة كانت امرأة تهرق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رضي الله عنها وارضاها فقال لها لتنظر عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. وهذا يدل لك على ايش؟ ان العادة اللي كانت عندها. قال فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فاذا خلفت ذلك فلتغتسل، او ده امر بالغسل اعتبر ايش؟ بعد ما انتهت هذه الايام اللي كانت بتحيضها من قبل، ثم لتستنفر بثوب التلجم والتعصب والتعصير وايش؟ ثم لتصلي. ردها الايش هنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا حبيبي ازاي تبقى اقل من 15 يوما يا دالي؟ ما قلنا المراه بتهرق الدم، يعني ما احنا كلامنا كله الالف اللي احنا قاعدين نقوله ابتدينا بالمبتدئه المميزه وغير المميزه، دخلنا في المعتاده اللي الدم عدى 15 يوما فاصبحت هي مستحاضه، لكن هنتعامل معها كيف الان المستحاضه؟ الحاله الاولى مبتدئه بينا يوم وليله او 6 و7، الحاله الثانيه الان المعتاده رضاها النبي صلى الله عليه وسلم لعادتها التي كانت قبل نزول الدم اكثر من 15 يوما، ما هو قبل 15 يوما خلاص هي حائط. اصحى معانا يا استاذ احمد بعد اذنك عشان ما تخليش اعيد الدرس من اوله لاخره تاني كده. كلامنا كله في المرة اللي عبر الدم في المد. نعم والنسائي أيضا. وايضا طب تمام. طيب قال وتثبت هنا انتهينا قبل المعتاده، خلاص كده واضح رضعتنا للمعتاد. طب اشوف معلش الفرق قدرا وقدرا قدرا قدرا قدرا، انا قلت لك اليوم يوم 10 وقتا يوم 10 قدرا عدد الايام. هي لو كان حيضها اصلا 7 ايام هيبقى نحتسب لها 7، 8 يبقى 8، 9 9 والباقي ده كله استحاضه. ده جاء عليها يوم حيضها ان الشهر التالي تحسب ايضا يعني. نعم، ما هو لو ما هو اصلا هي الشهر الاول بيعبر الدم، فلما عبر الدم عرفنا انها مستحاضه بعد 15، قلنا لها الان ايش؟ الشهر الذي يليه انت حكمك مستحاضه معانا، ما يجي يوم 10 اللي هو موعدك انت حائض حتى لو في دم بينزل، هو ده وقت الحيض ابتداء وعدد ايامه، ثم بعد ذلك تغتسلي وتصلي انك حكمك مستحاضه ما دام الدم مستمر. لكن لو جه الشهر اللي بعديه والدم وقف قبل 15 يوم يبقى خلاص ما بقتش مستحاضه. احنا كلامنا هنا يا جماعه في ايش؟ ان الدم عبر اكثر من 15 يوم، فبنردها للمعتاده وتحتل وتمشي على كده. نعم. لا انتظري يا استاذه اماني لو سمحتي الان. انتظري، ما دخلناش لسه في المعتاده المميزه. خلينا بس نمشي مع بعض كده شويه لو سمحتي. حتى لو كان الدم اسود، حتى لو الدم الاسود، وهنا ردها للمعتاده. خلينا برضو تتكلمي في المعتاده المميزه ستاتي، معلش خلينا ماشيين حاجه حاجه، لان مش ده معترك، المعتاده المميزه ده معترك، هنرجح العاده ولا نرجح التميز، وفيها خلاف بين المزايا، فخلينا مع بعض خلينا كده ماشيين مع المتن زي ما قال. خلاص طب وتثبت بمره في الاصح، ايه اللي تثبت؟ للعادة. العادة. انتبهوا بقى عشان فيها 3 قواعد. الراجح ان العادة تثبت عندنا بمرة. يعني ايش بمرة؟ يعني لو حاضت وطهرت لمدة شهر، شهر يعني، وكانت 6 ايام يبقى عادتها 6 ايام. طيب استدلوا بايش؟ بحديث مسلمة لمعنى، قال لتنظر عدد الايام والليالي، الليالي التي كانت تحيضهن من الشهر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تاخير بنع وقت حاجه لا يجوز، فقالوا حديث ابو سلامه يقول بانها لتنظر عدد الايام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر، يبقى ما قالهاش اكثر من شهر، لا اللي كانت تحيضه من الشهر، فاعتبروا ان شهر واحد كافي. والقول الثاني لا تثبت الا بالمرتين. طب والدليل في المرتين؟ ايوه، لانها من العود، والعود لابد من التكرار، واقل التكرار 2. قالوا اذا، وده قول قوي انت ايضا، من 2. والقول الثالث 3، وده قول الحنابلة، وما اذكر قول الحنابلة و واستدلوا بقوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم، النت الفيس بياكل النت، وقف استنى نشوف هو وقف ولا في حاجه ثانيه. ايش لحظه نشوف النت بعد اذنكم. في صوت على التليجرام عندكم؟ النت يشتغل يعني. طيب لحظة بس عشان الفيس وقف، احنا هنرجع للفيس ولا احنا طيب بس ادخل على الفيس بس. حاضر، الفيس هو اللي واقف بس بندخل على نكمل على الفيس. مش عارف ايه مال طيب قلنا القول، ما زلنا في تثبت العادة، قلنا البرة واستدلوا بحديث أم سلمة، والثاني من العوف، والثالث قالوا تثبت بثلاثة. ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك. قال دع الصلاة أيام أقرائك، وقالوا القراءة جاءت بالجمع وأقل الجمع ثلاثة. فاستدلوا على أنه أقل الجمع ثلاثة. والمذهب عندنا واحدة تكفي. حنابلة يرون ثلاثة كما قلت لثبوت الدور العادة. والبعض يفصل يقول المبتدئة مرة واحدة والمعتادة مرتين. المذهب عندنا يفرق، بعضهم يقول المبتدئة من أول مرة مرة واحدة، إن هي تثبت بيها أول مرة بالنسبة لها، والمعتادة بالمرتين. طيب لو كان ربع أنا شايف اللي بس إيش؟ لو كان ربع أنا بس وجه ربع. نعم. طيب نختم بآخر مسألة عشان بس نقفل ونقف عند المتحير. قال ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في الأصح. وده بقى الكلام اللي الأخوات كنتوا بتسألوا عنه دلوقتي صح؟ قلت لكم استنوا جايين لكم. قال ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في الأصح. يعني إيش الآن؟ طيب وبعدين حصل عندها مثلا زاد مثلا النوم او النيل وهي تعلم ان النوم حي لون وكذا ودم مستحاض لون وكذا تاخد بايه؟ بما تراه فتاخد بعادتها. ممتازه يا ابو محمد، انا ما توقعت انك هتجيبها بالطريقه دي بصراحه صدقا، يعني انك انت واقع من هنا خلاص انت كمان النهارده. لكن هي في الاجمال الضابط اللي قلته ده كده ممتاز. انا بقى ابينه لهم اكثر، لكن بارك الله فيك اولا عشان بس ما نصيبك بشيء. نقول المثال الان، يعني المراه معتاده على حيض 5 ايام، 5 ايام من اول كل شهر والدم اسود، يعني عارفه اهو دم معتاد على كل 5 انها بتحيض اول كل شهر 5 ايام ويكون الدم اسود وبتطهر الباقي. حدث ان في شهر حاضت في نفس الوقت 10 ايام والدم اسود، ثم باقي الشهر دم احمر. احنا عاد بنتكلم في المستحاضه، هنوضها لايه دلوقتي؟ الكلام كله في ايه؟ الدم عبر. هي اصلا كانت بتحيض 5 ايام اول كل شهر اسود، نزل الدم 10 ايام اسود وباقي الشهر احمر. هنا الكلام في المذهب، ده خلاف بين المذاهب اصلا. المذهب هنا قال ايش؟ يحكم للمعتاده المميزه بالتمييز لا العاده في الاصح. يبقى هنا المذهب رد الايش؟ طب خدوها بقى دي كده، معلش انا هديها لكم في الاربع مذاهب عشان تبقى خدوها بركه نخلص. المذهب هنا عند التعارض بين العاده والتمييز قدم التمييز للمعتاد. الاحناف يرون بالتقديم العاده مطلقا. المالكيه يرون بتقديم التمييز مطلقا. الحنابله لا، مطلقا في كل شيء التمييز مقدم على العاده عندهم، يعني في كل شيء يقدمون التمييز. هتيجي حالات تانية معك بس خد الضابط، يعني هو التمييز عند المالكية هو الأصل. قالوا إن سائل الدم والحيض الأسود يعرف، يسألونك عن المحيط كله وأذى، فقالوا إذا المسألة عندنا قائمة على التمييز، يعني لو تعارض عادة مع تمييز يقدمون التمييز. الأحناف يقدمون العادة لبرضو أحاديث. وهنا المذهب في الحالة هذه المعتادة، خلي بالك المعتادة بيتكلم على المعتادة، هتلاقي في الإطلاق المالكية معتادة متحيرة أي شيء، حتى مبتدئة يتكلمون في التمييز على طول، عشان قلت لك على الإطلاق. الحنابلة أحيانا يجمعون بين العادة والتمييز، وده تلفيق فيها، بس يعني خلينا الآن إيش بتو دي أصولنا. المأصل عندنا الآن هنا قال هيرد المعتادة للتمييز وليست للعادة، بذلك واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض الأسود يعرف. ما هو خلي بالك أنت عندك حديث آخر أيضا لما قال تنتظر عدة الأيام التي عدد التي كانت تحيضها من قبل، يعني عندك. لكن هو النزاع هنا هو النزاع هيظل النزاع، عشان بس إيش إن اللي قالوا بالتمييز المسألة عندك عادة وتمييز، وهذه تأخذ في مسألة أخرى. إن اللي قالوا بالتمييز قالوا الله عز وجل لما حال على الحيض قالوا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض، يعني عرف المحيض انه اذى، اذا فيه تمييز في المساله. وعندنا ايضا احاديث للذين قالوا بالعاده لان احنا بيناها الان تنتظر تنظر كل عدد الايال التي كانت تحيضها من قبل فرجعها لعادتها، فهو نزاع بين المذاهب. لكن هنا هم قدموا قالوا المساله، وهذا حياء وهذا راجح عموما في هذه المساله التي معنا، بانه التمييز ليش؟ لأن العادة ممكن تتغير، العادة ممكن تتغير، فإذا التمييز يحسب لك المسألة. إذا استطعت أن تميز أن هذا دم حيض فالعادة ممكن تزيد وتنقص، خمسة تبقى ستة سبعة عشرة وتقل الثاني، وهذا معتاد عند النساء واستقراء المعروف. فما دام أنت تستطيع أنك أنت تضبط بالتمييز يبقى تضبط بالتمييز فوق العادة. طيب وقول ثاني عندنا يرد إلى العادة، لأنه اعتبروا عادة العادة شيء محكم، عايز يقول لك إن العادة متكررة وإن العادة محكمة وده اللي بني عليه أصل من أصول الخير، فلماذا لا نرد للعادة ولا نعتبر التمييز وهذا أضبط؟ هذا قول ثاني. قول ثالث إن أمكن الجمع بين العادة والتمييز حيضناها الجميع، وده الكلام ده استضعفه جدا النووي، يعني ان امكن ان احنا نجمع بين العاده والتمييز. هو يقصد هنا ايش؟ ان لو الدم المميز ما تتوسط 15، يعني لو الاسود وصل 5 6 7 8 10 هتقدر تجمع بين التمييز والعاده، ان العاده 5 والتمييز 10 هتقدر تخليهم ايش؟ ال10. لكن لو كانت المشكله ان الاسود وصل 16 مش هتعرف تجمع بين التمييز والعاده فهترد للعاده. فهمت؟ طيب وكده الملكيه بيوافقوا ولا لا؟ انا بس اديتك الاصول في المساله دي. يعني الملكيه بتقول بالتمييز. نعم طيب ده لو هيجمع يعني الوقت انت اقول لك وحاله ثانيه برضو انك عشان تعرف مش هتقدر تجمع، لو خمسة أحمر وحداشر أسود والاثنين حيض، خمسة أحمر وحداشر أسود، لو قلت بالعادة مع لو هتجمع ب 16 يوم يبقى مش هيصح، مش هيبقى حيض، مش هتصح تجمع هنا لأنه تجاوز عدد 15 يوم، خلاص مش هيبقى حيض، مش ممكن تجمع، يبقى لابد ترجح. وده إيه؟ خلينا بس بيناه. لكن المعتمد عندنا الآن إنه يحكم المعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في الأصح. قلنا هذا ده تحرير المذهب، ومالك لا يعمل بالعادة أصلا، يعمل بالتمييز، وأحمد يعمل بكل منهما على انفراد. يعني إما يعمل بالعادة فقط أو يعمل بالتمييز فقط. لكن لو حدث عدم تمييز مع بعض لا، عدم تمييز مع بعض لا، زي الحالة دي لو عرف، لو عدل وحده استطاع يعمل، لو تمييز وحده استطاع يعمل، لكن لو اجتمعوا هنا هيقدم العادة مش هيقدم التمييز زينا. الأحناف بيقولوا بالعادة مطلقة، زي ما قالوا المالكية بالتمييز مطلقة. هي دي أصول عامة عموما، بس احنا هنا اضطرينا نقولها عشان يعني ايش. أحمد هيعمل بكل واحد على انفراد، يعني لو جات له العادة لوحديها هيعمل بها، لو قالوا التمييز لوحده، وده قوي على فكره القول ده، يعني لو المساله ظهر فيها العاده هيعمل بالعاده، يعني لو ظهر فيها العاده ومش ظهر فيها تمييز هيعمل بالعاده بالضبط، ولو ظهر فيها تمييز ولا تعلم عاده هيعمل بالتمييز، لكن لو اجتمع العاده مع التمييز هيرجح العاده خلافا للمذهب عندنا. احنا هنرجح التمييز، والمالكيه يرجحون التمييز مطلقا، يعملون بالتمييز، والاحناف يعملون بالعاده. وأنا قلتها بس هكذا، نقف أو متحيرا، وهذه يعني نجعلها إن شاء الله، يعني إن شاء الله نحاول ربنا يلهمنا فيها التيسير فيها والتبسيط قدر ما نستطيع، لأن هذا آخر كلام في كتاب الطهارة سيكون يعني. وممكن أصلا طبعا الامتحان ده أكيد عندنا باب التيمم وباب الحيض، ده ما كانش يبقى في امتحان عام لكل كتاب الطهارة بعد كده يعني إن شاء الله لو ربنا أحيانا يلهمنا يعني. لكن احنا الان نختم ان شاء الله الاسبوع القادم الدراسة من كتاب الحيض، وممكن يبقى فيه مراجعة واستكمال للحيض ككل يعني، هما على حسب الوقت يعني لو انتهينا من لا ان شاء الله هنحيرها على البسيط كده عشان نمشي حسب المتن، مش هنطلع على بره المتن يعني، بس انتوا تضبطوا هذا الذي معنا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، لو في اي اسئلة تفضلوا، أسأل الله أن يكون المسألة مبسطة ومتيسرة لكم، أسأل الله عز وجل أن ييسر. إحنا محتاجين نشوفك يا أحمد والله، مشتاقين لك، أنت بقالك فترة ما أتيت، ربنا يصل لك أمور عملك، بس حاول تأتينا مرة، كم كورونا خلصت والمتحورات كلهم خلصوا وكل خلص وأنت لسه إيش؟ يا عم خلص سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللي عاوز ينصرف يتفضل، واللي عنده سؤال ممكن نستقبله. طبعا. الأحناف ما قالوش الجامع، أسف معلش. الأحناف ما قالوش الجامع يا أستاذ. اللي قالوا الجامع الحنابلة. الأحناف قالوا العمل بالعادة. الجمع يقصد ان الحنابلة بيقولوا المسألة فيها عادة يعمل بها، مسألة فيها تمييز يعمل بها، مسألة جاء فيها العادة مع التمييز زي ما عندنا الآن، هم يعملون بالعادة ولا يعملون بالتمييز، ونحن في المذهب نعمل بالتمييز. لا أتكلم عن المستحاضة، طبعا عن إيش؟ طيب نعمل جبنا ست الآن. لا، هو الأحناف بيقولوا بأن صاحب الحدث المستحاضة تتوضأ في الوقت، في الوقت مش للفرض، المذهب يشترط الوضوء لكل فرض، فلو عندها فرضين نسيت الظهر وأرادت تصلي الظهر وقت العصر، المذهب عندنا يرى أن تتوضأ للظهر المستحاضة ثم ترجع تتوضأ للعصر، لأن الوضوء لكل فرض مستقل. الأحناف يقول الوضوء لكل وقت مش لكل فرض، لكل وقت صلاة. حد سيرة جاب سيرة جامع الآن. الأحناف يقولون أنا جبت سيرة بس لو راح عليها صلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب خليكي معايا يا أستاذ. ده مثال الآن. هو إيش المسألة؟ إن الشافعية يقولون المستحاضة تتوضأ لكل فرض. الأحناف يقولون تتوضأ لكل وقت صلاة. طب ثمرة الخلاف فين؟ إن الشافعية لا يجعلون لكل فريضة لابد وضوء. الأحناف يقولوا لا، احنا مش بنجعل لكل فريضة وضوء، نجعل لكل وقت صلاة وضوء، يعني هي ممكن تصلي أكثر من فرض في وقت صلاة واحد. انت عايزة تخليه بقى على وقت يعني لو عندها قضاء للصلوات أو نذر، ما دام في وقت الصلاة دي تصليه بالوضوء هذا، الشافعية اشترطونا لكل وضوء، لكل فرض وضوء. نعم القضاء مثال جمع الصوري بين الصلوات. جمع الصوري بقى انا هتأخر اخر وقت الظهر وعلى قبل اذان العصر لو قصائر لو اردت، بس كانت محتاجة لذلك حقيقة. يعني لو في البيت اعتقد الامر هذا ما تحتاجه، لكن لو كانت في الخارج ممكن تؤخر. بعضهم يقول ان تؤخر وقت لغايه اخر وقت الظهر وتصلي في اول وقت العصر. الاخوه احنا لسه في الدرس، لا عشان الاخوه اللي ماسكين موبايلات والحاجات، احنا لسه في الدرس بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. نعم اتفضل يا استاذ. ولا ماشي، احنا قلنا ان الحديث فيه جواز الصوري. ما الاخت بتسال قلنا لا يجوز، بس هذا المساله عند الحاجه. فلو في البيت هي مش محتاجه ان تفعل ذلك، الا لو المساله يعني فيها مهلكه ليها مثلا في مساله الملابس والتغيير وامور هذه، لكن هو لكن ممكن تحتاج الى. نعم في دليل شرعي. هذه يحتاج الراجحة يا استاذه المسألة تتوضأ لكل فرض وإن جمع الجمع صوري. خليني تحتاج أراجعها، بس لا أراجعها عشان أنا آخر لو عندك فيها يعني كلام في المذهب أخبرينا، بس يكون كلام مستيقن. جمع الصوري تتوضأ لكل فرض ولا لا؟ المستحاضة، المستحاضة سأراجع المسألة فيها عشان الآن يعني فصلت كما يقال، لكن لو عندك فيها كلام اكيد هنا. في حد عنده هنا حاجه؟ عايز اسال، عندك سؤال؟ طب هات اللي ورا ده كان رايح بتاع الدار واقرا. معتاده مميزه 8 ده تميز الدم، تميز معناه ان تعرف وصفات الدم، تعرف ان ده دم حي تميزه، وتميز قدرا وصفة كمان، وتميز كمان القدر الحي عدد الأيام عندها تعرف يعني صفة الدم وقدر الحي. سؤالك الأول بس انت عايز تسأل ايه؟ اللي هو لا يعني هو ايه اللي تعلمه؟ خلاص بقى استحاضة. هو اصلا مش محتاجه تميز، هو لو الدم مشي 16 يوم هو ده مش محتاج تمييز، هو خلاص الدم نزل عليه 16 يوم. احنا بنسالها بقى دلوقتي 16 يوم دولت انت تعرفي تميزي الدم ده ام لا؟ يعني عندك عاده اسود 5 ايام، طب الاسود ده زاد، هل الدم 16 يوم مميز اسود واحمر ولا مش مميز؟ قالت لا مميز، ده في اسود وفي احمر. طب عارفه الاسود كام؟ قالت الاسود 12، بس عدتي 5، عدتي 5 والاسود 12، هنقول لها ايش على المذهب؟ مميزه 12 يوم جل تقصده؟ خلاص يبقى ما فيش تمييز كده، تقصد الاسود كله 16 يوم يبقى خلاص كده ما فيش تمييز. مش احنا قلنا لو تذكروا في الاول شروط التمييز انه يقل، هيقل لو الدم على وتيره واحده 16 يوم يبقى ما فيش تمييز، هي ترجع للعاده 5 ايام. هو التمييز ان يعني فيه دم ودم، في دم اسود ودم احمر اصفر اشقر، فتستطيع ما هو ده معنى التمييز، هتميز بين الدم. ما قدرتش تميز والدم على وتيره واحده يبقى ما بقاش مميزه، ما بقاش في تمييز كده اصلا. فهمت؟ ايش؟ طب لحظه بس ان نشوف الاسئله اللي في الحيض وبعد كده نشوف سؤالك يا استاذه في النيه. لا كان سؤالي ورا الحيض. حد في الحيض؟ صباح الحيض. لو كان هناك من ينقض نيته في صلاته، ينقض ولا ايه؟ من فرض الى فرض ولا ممكن يعلم حكم بطلان الصلاه؟ هل عادت الصلوات التي مع تكرارها؟ الله عليه عادت الصلوات. وعدم علم بتلك الصلوات بشكل محدد على غلبه الظن. لو كان ينقل من فرض لفرض الصلاة صح. يعني او ينقل، يفوت ينقل مش ينقل يعني، بس يعني كانت تصلي العصر تذكرت انها ما صليتش الظهر فقالت انا هخليه ظهر وهكذا. لا عصر ولا ظهر، ده هتعيد لا عصر ولا ظهر على راي الاستاذ الصحيح هنا معانا النهارده يعني، لا هتعيد الاثنين فرضتين اللي هم لدي لا حسبت ظهرا ولا عصرا. الله المستعان، الراجح انها تعيد والله أعلم. لا ملوش دعوه بقى ترك الصلاه تكسلا، ده عمدا تكسلا، ده الخلاف المشهور يعني، اما انه يقضي على الجمهور انه يقضي، والمذهب عندنا انه يقضي، والحنابله يرون بعدم القضاء لان ترك الصلاه عمدا المؤقته لا قضاء له، ويقولون بالاكسام النوايا، والمساله فيها سعه، حاله لو كان يستطيع القضاء يقضي، لو كان قيل له لو تقضي مش هيصلي يبقى خلاص سيبه يصلي الفريضه الان ويكسب من النوايا. احسن الله ليه. طيب انتهينا. الوقت كل صلاة هو مش في المادة عندنا، بس انا بقول تتوضأ للوقت، وقت كل صلاة الأحرام وليس لكل فريضة، وكلامه مجيد بصراحة يعني. لكن هو المذهب هو كله رجع في حديث توضأ لكل صلاة، المذهب قال كل صلاة وكل فريضة، هم خدوه على الوقت هي ثمرة في الفرائض، تعدد الفرائض ما قلناها ثمرة في تعدد الفرائض، ان النوافل كلنا متفقين عليها، والثمرة عندنا في المذهب لو نذر هيعمل ايش في النذر؟ اتوضا لها. فروض انه نوافل لم دخل الوقت، هو يقول لا، يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توضئي لكل صلاة ونكرة، جاءت نكرة او صلاة مطلقة يعني صلي لا يا حبيبي لا، قلنا تتوضأ المذهب لكل فرض، ما قال كده، قلنا النوافل تابعة للفرض. تكسروا بعض على فكرة والله شيخ، ما احنا قلناها تتوضأ لكل فرض، ما فيش حاجة، الموضوع واضح جدا، المذهب قال لكل فرض طبعا خلاص الكلام، نزاع مش كده، نزاع في الفرض ولا في الوقت، ففي فرائض خلال الوقت ده نعمل ايه فيها دلوقتي. المجلسة لو وقعت على الثور مثلا وكده ما فيش يعني وصلت كل سنه. ايه سؤالك يا ابني؟ النجاسه وعدم وجود الماء يصلي ازاي كده؟ يعني وفين الماء؟ ايه مشكلته بالماء؟ قاعد في الصحراء؟ مفروض مسافر مفروض هيصلي حسب حالي، بس عندنا لو العذر نادر يعيد. لا ده غير فقد الطهورين، ده ماء ولا تراب، بس داخل في الماء وهنا هنا نجاسه مش وضوء. هو هناك في اللي هناك فقد الطهرين ان هو ما عندوش لا تراب ولا ميه، لكن هو بيتكلم هنا في وجود نجاسه على البدن يصلي ولا لا. لو خشي خروج او البدن او الملابس هي لو خشي خروج الوقت لابد يصلي، بس عندنا العذر يعيد هو بيقول له على بدن نجاسه او الثياب ومفيش ميه طاهره، هو الخلاف بقى يصلي عاريا ويفقد شرط ستر العوره. عندنا في المذهب، شوف انت فكرتني، المذهب يصلي عاريا ولا يصلي بالنجاسه. لا هو قالوا كده يصلي عاريا ولا يصلي بالنجاسه، هم قدموا شرط الطهاره على شرط العوره. المالكيه العكس قالوا لا يصلي بالنجاسه ولا يصلي عاريا، قدموا شرط ستر العوره على النجاسة. عندنا المذهب يشدد جدا في الطهاره. ما هو بقى النزاع تدخل فيه يعني ان هو قالوا الطهارة اقوى لانك انت مفترض تصلي متطهرا امام الله عز وجل، ولو حتى صليت عاريا لكن انت على طهارة، فقالوا الطهارة اقوى من السترة. لذلك في المذهب عندنا يقولون يصلي عاريا لا يعيد لو كان العذر نادر، عندنا اعتبره عذر نادر انه ياتي بثوب او كده وياتيه فيعيد، بس لا لو خشي الوقت يصلي عاريا. ومساله خلافيه بين المذاهب عموما، مش الستره المقصود بها ستر العوره، مش ستره الصلاه. طب انت مش كنت معانا في بلوغ المرام يا استاذ عبير؟ مش انت بتحضري بلوغ المرام؟ لسه متكلمين في الكلام ده في بلوغ المرام. لا ارجعي بقى عشان شكلك هتمتحنكم في بلوغ المرام بالطريقه دي. الكلام ده اتكلمناه في السطره في بلوغ المرام. لسه ما بقناش كتير. يعني تفصلنا فيها في قدر القائم وقدر المسافه، ثلاث اذرع وثلثي ذراع من الاخر كده، ومؤخره الرحل او الرحل. قلنا ارتفاع ثلثي ذراع ومسافه ثلاث اذرع، ده كده الملخص. المفروض ان الكلام ده فصلناه في السترة وكمان في السنة. والله ده انا بخلصكم بدري النهارده عشان تروحوا وانتوا اللي ماسكين الاسئله، مش انا ماليش خلق. طيب خلاص نختم. هاي الاسره الاستاذه والله جزاك الله خير، يعني خدمه خمس نجوم اللهم بارك. طيب زي ما بيقولوا خمس نجوم الخدمه عندنا هنا، المشرفين عندنا مشرفات بارك الله فيهم. جابت لك على طول احسن الله عليك، ربنا يا رب ينفع بيكم دائما. ذكر الله خيرا استاذه هند. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.